لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللي بالأخر ولا حد يقول كده، كل اللي بيقوله النهاردة إن المدد مش شرك، ها، وإن اللي عم يتعمل والذبح عند الحقوق كل ده بيقولوا كده. لو أنت سألت أحدهم قلت له ليه مش شرك، يقول لك والراجل ده بيعتقد إن الحسين خلقه أو بيرزق أو قال إنه رب، بقولش كده، يبقى ده نوع من المحبة بيتقرب بيها أخبلك لهذا المحبوب، مش نوع من الايه، نوع من التعظيم، نوع من التبجيه كده. لك عشان يبقى شرك لازم يعتقد فيه الايه، نفس الكلام بالنص، اصل هو مش جايبين جديد، ما هو ده المكتوب في الكتب اللي احنا جايبنا لكم ديت، ايه اللي منشوره دي، زي كتاب السبكي فرد على شيخ الكلام اللي كان بيعمله بالشيخ الاسلام، وكتاب الجوهر المنظم في وزاره النبي نفس الكلام، وكتاب المرشد المعين، وكتاب اخبلك المحمل الحاشيه المشهوره بتاع احمد زين دحلان اللي هو الدره الثانيه في الرد على الوهابيه اللي رد عليهم محمد البشير السهسواني الهندي صيانه الانسان، وكتاب عظيم وجدير ان يبقى عند كلكم وتلخصوه وتذكروه، صيانه الانسان عن وسوسه الشيخ دحلان، من اقوى الكتب اللي فندت الشبهات في توحيد الالوهيه بتاع هؤلاء، اسمه صيانه الانسان عن رد على احمد زين دحلان، وكتب محمد علو المالكي مفاهيم يجب ان تصحح اللي رد عليه الشيخ صالح عبد العزيز، كتاب هذه مفاهيمنا اللي بيشرحه الشيخ عبد المنعم، هو نفس الكلام والانحرافات باينه في اقبالك في باب الله. فانت تجيب هذه مفاهيمنا وصيانه الانسان وتهتم باقبالك بايه، بمذكرتين اقبالك مذكره جيده ردك على الشبهات ديت المطروحه. اللي بيقولوا النهارده كل من يقول ان المال والكلام ده ليس شركا هو نفس الشبهات ديت، وشبهات باطله وضاحضه. ايوه نفس الكلام، هي نفس حجج الاوائل، نسال الله العفو والعافيه، نفس ما يرد عليه القران صراحه، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا، لان اصل عنده الاسلام، اصل فيه مش بيقول لا اله الا الله، انتبه، والاصل ان من اتى كفرا لازم ايه، فده عنده نوع من التاويل، ومحدش سبقنا من العلماء كفر ابن تيميه لم يكفر من كان يناقشه، بل كان يقول لهم انا لو قلت بقولكم اكفر لاني اعلم وانتم لانكم تجهلون. عنده تاويل وشبهات والتباس، فلازم في تفصيل، في تفصيل، وفي المعين لا يكفر الا بعد اقامه الحجه والبيان له، استيفاء شروط وانتفاء موانع. ماشي، ما هو اذا حدث بقى ان من بين له صم، ده حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. ماشي، طيب اذا قامت الحجه وقيمت عليه خلاص، عندنا الاشاعره وتوحيد الاسماء والايه والصفات. مجمل معتقدنا في الاسماء والصفات يا جماعه اننا نؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تشبيه ولا تمثيل ولا إلحاد. نؤمن أولى من أن تقول نصف، لأن الإيمان قول وعمل، ومعنى ذلك أنك أنت بتعتقد ثبوت الأسماء الحسنى والصفات العلى للرب تبارك وتعالى على النحو اللائق بكماله وجلاله، مع التعبد لله بأثاره ومقتضياته. طيب وصف الله به نفسه، أولى من أن تقول نثبت ما أثبته وننفي، لأنها تشمل هذا نص، منقول تشمل نفيا وإثباتا، والأصل في التعريف كلما كان أقل كلمات وأدل على المقصود يبقى أفضل، فهو هنا أدل بأقصر عبارة، نصف يعني نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفى الله عن إيه، هي دي نصف، أو وصفه به رسوله. وطبعا نصف بما وصف الله به نفسه في كتابه صلى الله عليه وسلم دل على أن مصدر التلقي عندنا إيه، الوحي المنزل. من غير تعطيل، قلنا التعطيل لغة الخلو والترك زي بئر معطلة وقصر مشيد، والتعطيل اصطلاحا منع الايه؟ أيوة أخبرك عدم إيه الابتلاء عن أو عدم إيه أخبرك القول بالمعنى المراد من اللفظ ماشي. طيب عدم الاعتراف بالمعنى الذي المراد من إيه من اللفظ، لكن أنت لا تقول لا تقر بالمعنى المراد من اللفظ. اللفظ موضوع لمعنى في لغة العرب، أنت لا تقر بهذا المعنى، لا تقول به، تمتنع عن القول به، ده كده تعطيل. طيب إن قلت ذكرت المعنى غير المراد من اللفظ يبقى تحريف. يعني تقول أنا والله اليد، لا أثبت لا يدا حقيقية ولا النعم ولا أي حاجة، ده تعطيل. طيب قلت اليد ليست اليد الحقيقية بل هي النعمة، يبقى تحريف، تحريف وتعطيل. تعطيل لأنك لم تقر بالمعنى أو نفيت المعنى المراد، نفيت نفيك للمعنى المراد تعطيل، يبقى نفي المعنى المراد من اللفظ إيه؟ طيب وذكرك لمعنى آخر ليس هو المراد تحريف. واضح؟ عشان كده احنا بنقول لا، المعنى المراد زي ما معلوم كما ورد في لغة الكيفية اللي مجهولة، ونفوض الماء إلى الله تبارك وتعالى، لكن نقر بإيه؟ ماشي. طيب ولا تشبيه ولا تمثيل. الفرق بين التشبيه والتمثيل، طبعا التحريف بينقسم لقسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي زي ما معلوم، واللفظ ده قليل جدا. المعنوي هو الكثير، اللي هو القول بمعنى ليس هو المراد من الايه من اللفظ. طيب زي استوى تقول استولى، اليد القد ده تحريف. التشبيه في اغلب الصفات، فرق التشبيه والتمثيل، التمثيل مطابقة بين المماثل والممثل به ماشي، والتشبيه في أغلب الرب جل وعلا كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، صفاته لا تشبه، ومن وجه أولى ليس كمثله شيء لا تمثلها. واضح؟ ولا إلحاد، الإلحاد يشمل كل اللي فده، الإلحاد الميل، فالتعطيل إلحاد، التحريف إلحاد، التشبيه إلحاد، التمثيل إلحاد، وصف الرب بما لم يرد إلحاء، وهكذا. واضح؟ فإحنا بنصف الرب، دي عقيدتنا. طيب عندنا توحيد الأسماء والصفات ده قائم على ثلاث ركائز أساسية، بيتفرع منها بقى تفاصيل أي قواعد الأسماء وقواعد الصفات، تفاصيل كتيرة. بسرعة، الركيزة الأولى أننا نصف الرب بالكمال المطلق وننزيه عن كل عيب ونقص، اللي هو خلاصته نصف موصف به نفسه، واضح؟ إثباتا ونفيا. رقم اثنين، ماشي، نفي مماثلة المخلوقين، ليس كان مثله شيء هو السميع ليه. رقم ثلاثة، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك ليه. طيب ده بس بسرعة كده مجمل معتقدنا سريعا. تعال نشوف بقى الأشاعرة ونناقشهم ونركز معانا، لأن ده من أظهر الأبواب اللي فيها إيه مخالفات جمة بيها. الأسماء الحسنى، طبعا احنا كأهل سنة بنثبت الأسماء الحسنى للرب تبارك وتعالى. حسنى يعني بالغة في الحسن إيه؟ مداها، يعني كل اسم يتضمن صفة مدح مش جامد. أسماء الرب أعلام وأوصاف، علم من حيث الدلالة على ده، وأوصاف من حيث أنه بيتضمن إيه؟ صفة، وإنها ليست جامدة، ولذلك بتدل دلالات مطابقة وتضمن والتزام. واضح؟ طيب وحسنة بالغة في الحسن مداها كما قلت لكم. موقفهم هم أثبتوا الأسماء الحسنى وكتبوا فيها كتب. أخبرك الخلاف ليه؟ وكتب موجودة ومطبوعة ماشي، البيهقي والأخبرك والقشيري والغزالي وشرحوا كمان، فهنا متفقين معانا في إيه؟ في إثبات الأسماء، في إن لا معاني، خلاف مين؟ المعتزلة، خلاف ليه؟ لأنه موافقون في حاجات وخلفونا في حاجات في الأسماء، إثبات الأسماء الحسنى. ممكن يختلف بعض أسماء يذكروها، يعني زي ابن العربي كده ما جاب أسماء مشتقة ما تصلحش مع الرب تبارك وتعالى، ده كلام كتير في حكاية بقى المحاولات المذكورة والضبطة والرد، ده كلام كتير. شاهد إن هم يا جماعة إيه؟ المعتزلة بيثبت الأسماء خلاف الجهمية، الجهمية بين في أسماء وصفات، المعتزلة بيثبت أسماء بس أسماء بلا معاني، كان أعلام فقط، عالم فقط. ما واضح؟ يقول لك سميع بلا سميع هكذا يعني. دول بقى عندهم الأسماء بيزبطوها وشرحوها يعني يزبطوا لها معاني. ان الاسماء توقيع حته التوقيف طبعا تعرف ان في خلاف سائغ بين السلف في الاشتقاق والتوقيف بضوابطه. طيب واتفقوا معانا ان الاسماء ليست جامده بدليل انهم شرحوها وحطوا كتب في معانيها في شرحها. واتفقوا معانا ان الاسماء تزيد على 9 مش محصوره في 9 وايه 99. خلفونا بقى في امور في هذا الباب ماشي. هو ماشي ولا الرازي كان له كتاب ومش متقدمين اللي هو لوامع البينات في كل ما يتعلق باثبات اسماء الله تعالى والصفات. انت بالك يعني ايه هو بس هيبقى حته التاويل هتزيد في المعاني لكن احنا بحيث الكلام لا كله معانا في الايه ويتكلموا في الكتب ديت ويذكروها فده ده موجود كان من حيث العموم بالنسبه للاشاعره. هم خالفونا في ايه في مساله ان هي هل الاسم هو المسمى ام غيره. ماشي يا جماعه منهم من قال الاسم طبعا الجهميه بيقول الاسم غير المسمى وده كلام باطل وخلي الاسماء مخلوقه العياذ بالله الى اخر كلامهم. ماشي الاشاعره منهم اللي قال ثلاث اقسام يعني ترى يكون المسمى هو المسمى زي اسم ده كلام ابو الحسن كاسم الموجود وترى يكون غير المسمى زي اسم الله الخالق لان عنده ده كلام في نظر لانه لم يفرقوا بين الخلق كفعل الرب والمخلوقات المنفصل اخبرك انت ازاي. طيب وترى لا يكون هو ولا غيره. شيخ الاسلام بين خطا الكلام ده رحمه الله الغلط من وجه اخر فانه اذا سلم لهم ان المراد بالاسم الذي هو الف سين ميم هو مسمى الاسماء فاسمه الخالق هو الرب الخالق نفسه ليس هو المخلوقات المنفصلة ديت مش ايه مش دي منفصل ماشي. واسمه العليم هو الرب العليم الذي العلم صفة له لان الصفة قائمة بالموصوف ليست غيرا ليست منفصلة وليست هي الكلام ده منطقة حتى يقول لك فهل هي عين الذات او لا لا هي عين هي قائمة بالذات هي قائمة بالايه بالذات واضح. فالله عز وجل هو الذات الرب طبعا الموصوف بالعليم الذات الموصوفة بالعلم القديس الموصوفة بالقدرة وهكذا يعني ماشي يا جماعة. فكان الواجب أن يقال على أصلهما الاسم هنا هو المسمى وصفته وفي الخالق هو المسمى وفعله ثم قولهم إن الخلق والمخلوق ليس الخلق فعلا قائما بذات قول ضعيف مخالف لجمهور المسلمين لأن الخلق صفة فعل الرب والخالق من عندي الصفات عندي الصفات في صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية صفات ذاتية اللي هي لا تنفك عن الايه عن الذات ولا تخضع للمشيئة ماشي زي الوحدانية والحياة وغد. وعندي صفات فعلية اللي هي مرتخضع للمشيئة بحسب ما شاء الرب زي الاستواء والنزول والغضب والرضا. عندي ذاتية فعلية زي صفة الخلق اصلها صفة ذات ومن حيث وقوع حالة صفة ايه فعل. الكلام اصله صفة ذات ومن حيث وقوع صفة ايه فعل. طيب المهم المسألة دي خلاصتها يا جماعة ان احنا عندنا كلام السنة زي بقول ابن ابي العز ماشي ان ده كلام ان الصواب ان الاسم يراد به ليه المسمى طارة ويراد به اللفظ الدال عليه اخرى فاذا قلت قال الله كذا يبقى تقصد ايه هنا الاسم ايه يراد به الذات الرب الذي قال. طيب واذا قلت الله اسم عربي او الرحمن اسم عربي يبقى ده اللفظ واضح ده اللفظ ماشي. طيب فقال بقى خلاصة القول في هذا اللي احنا بنقول زي ما القرآن قال الأسماء للمسمى ولله الأسماء ليه الحسنى بس في ما تيجي تتكلم طار يرد به المسمى طار يرد به اللفظ قال ايه زي قلنا الرحمن اسم العربي ده كده اللفظ ادعو الرحمن يبقى المسمى خدت يرد به المسمى واضح. المهم المسألة عشان بس ايه ده حصل فيها مخالفة عندهم خالفوا بقى كمان وده المخالفة الأكبر في باب الأسماء وإن كانت المخالفات والأسماء أقل من الصفات زي ما يتأتى خالفوا في أن شرح الأسماء في المعاني عطلوا بنوا على تعطيلهم في الصفات يعني اسم الأعلى أو العلي الأعلى ده كده منضمن صفة العلو طب هو بيه بينفي العلو، يبقى بيعمل ايه؟ بيقول علو القدر والقهر، وما يجيبش علو ليه؟ ازاي دخل التأويل بتاعه في معاني ليه؟ الاسماء، عشان ما يخالفش اللي هو قايله في تعطيل الصفات اللي معطلها. خدت بالك؟ وهكذا بقى، وهكذا خالف في الصمد المشهور عن السلف الذي لا جوف له. خالف، خدت بالك؟ شيخ الاسلام رد عليهم من نحو 37 واجه، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهكذا. يبقى ما جاش شرح الاسماء عمل ايه؟ ايوه، اول في معانيها زي ما يوافق ما اوله فين؟ في الصفات، ولينفي ما تضمنته الاسماء من الايه؟ من الصفات. ودي كانت المخالفه الاكبر في باب ده، كده موقفه في باب الاسماء. طيب تعال نشوف بقى الصفات، ودي المخالفات الاكبر. عمل ايه في الصفات؟ ماشي، اثبتوا سبع صفات الى صفات المعاني. بعضهم قال لك في خمسه كمان، يبقى واحده تاني اللي هي صفات سلبيه، مع ان الخمسه ايه؟ هي نفس الكلام اللي في السبعه، ان كونه قديرا، قدره وكونه قديرا، العلم وكونه عليم. طب يا عم انت كنت جيد كده، مش كده ما يعتبر ده كده كلام من ايه؟ من الحمية. عليما يعني موصوب بالعلم، وقديرا موصوب بالايه؟ انت بتكرر، عايز بس عشان تزود ولا بس بالله. كلام مش، لكن مش شاهد. سبع صفات، ده اشهر حاجه اللي هي الحياه والعلم والقدره والاراده والسمع والبصر والكلام. وقال لك انا اثبتت دول لان العقل يستلزم اثباتهم، يعني مش قال عشان وردوا في الورد، وردوا ما هو كل ورد يبقى نقد نفسه، لا، ده قال لك انا اثبتهم عشان العقل ايه؟ يستلزم. الصفات الخبريه اللي هي عن طريق الخبر من الكتاب، كالوجه واليدين والعين واليمين والقبض، الأكثر المتقدمين من الأشاعرة إن لم يكن كل المتقدمين يثبت ما ورد في القرآن منها، يثبت الوجه واليدين والعين والاستواء في هذه الايه؟ المتأخرون نفوها، نفوا الصفات الخبرية اللي أثبتها متقدموه. خد بالك، لأن عشان لما تيجي تحاجج منهم تروح تجيب كتب المتقدمين وتقول له انت بتعملت كتشنع علينا في الاستواء، اقرا يا عم ادي كلام الباقي اللي وادي اهو، وادي كلام كلهم بيثبتوا الاستواء اهو، وادي كلام البياق، وادي كلام ائمه الاشعار الاولين. انت بتنكر على الوجه اهو، بيثبتوا الوجه اهو، تنكر اهو اليدين اهو، ده من باب خبالك الزامه. ولو اقر بيها يبقى انت قربته خطوه، قربنا خطوه كويس، بعد كده بقى تكمل معاه. خدت بالك؟ لكن شان انا بقول لك اهو، متقدموهم كانوا بيثبتوا الصفات الخبريه الوارده في القران. ماشي، الصفات الفعليه الاشاعره متقدموهم ومتاخروهم بينفونها بزعم، ماشي، ان اثباتها يبقى كده قلت بحلول الحوادث، فتنزيه الرب عن الحوادث يستلزم نفي الصفات الايه؟ وهنناقش احنا كده اهو خلاصه الايه. وهم نفسهم لما ليهوا نفسهم في الصفات السبعه، قبل ما نخش بقى في الردود، شوف اللي استندوا عليه وناقشوا واحده واحده بقى، ركز معايا. لما ليهوا نفسهم هيقعوا في اثبات الحوادث وحلول الحوادث بذات الله على مذهبهم. ليه؟ لانه ما يثبت الايه؟ السمع، وحاط سمعا بكل المسموعات، يبقى كل اللي بايه؟ اللي بيتكلم دلوقتي وبعد شويه وكل بايه؟ ها، يبقى كده انت كده عملت وقعت في الحوادث. خدت بالك معايا ازاي؟ وخص على هذا بقى، طول ما انت ماشي كده في الايه؟ فعملوا ايه؟ قال لك كل هدية صفات ازليه ولا يتجدد لله عند وجود هذه المخلوقات نعت ولا صفة، وإنما يتجدد عند التعلق بين العلم والمعلوم والقدرة وداخل في متاع عشان يفر. ولذلك سبحان الله هم نفسهم كانوا بيستشكروا على نفسهم. يعني الأمدي جاء بيتكلم كده، قال لك ازاي ما هو ما فيش احنا كده، قال كلامه قال لك والاشاعره يلزمهم القول بحلول الحوادث، ما نشوف بينهم ايه عامل ايه. قال لك قد سمع الله قول التي تجادلك، طب انت لو قلت ده خبر كده صح، والخبر لو لم يطبق الواقع يبقى كاذب. طب لو كان ده بقى ساعة ما انت قديم كانت لسه ما بتتكلمش، ما كانتش اتكلمت ولا جت تجادل ولا حاصل، قال لك يبقى كده، قال لك ما قدامكش وفار، يا ده ما وقعت ان في رمية كلوب اصبت بالكذب، يا عملت ايه، يا قلت بتجدد ليه، يبقى انت كده حلول الحوادث. وده كلام عشان تعرف طب انت قال يعني جبته منين؟ ليه بتبني جيب اصل فاسد وتقعد تخش ما يترتب عليه من الفساد؟ ليه؟ ما انت لو اثبت ان الرب له صفات فعليه وصفات ذاتيه وانه موصوف بالكمال المطلق وانه يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء وحاط، وده ليس معناه حلول حوادث، لان الحوادث يعني حاجه ما كانتش موجوده ثم، وصفات الرب ليست كذلك تبارك وتعالى، وقسمتها كده التقسيم ده كنت خرجت من المتاهه دي وبقيت ماشي صح. لكن نسال الله السلامه والعافيه. تعالى عم نكمل، تعال نشوف بقى اللي استندوا في الايه، في الكلام بتاعهم ده كله. اولا منشا الضلال في هذا الباب ها انهم قالوا ايات الصفات ايه متشابه معنى وكيف، ثم انقسموا بعد كده لايه، لفريقين، فريق يرى التفويض وفريق ها يرى التاويل، فريق يرى ليه التاويل. طيب اللي هم بقى وقعوا فيه في التاويل ده في اللي اثبتوا ونفوا، ايه السبب؟ طبعا ادعائهم، اللي قالوا التفويض قالوا ده مذهب السلف وده كلام باطل باطل، انتبه بقى، بل كذب وبهتان. السلف رضوان الله عليهم، ازاي ده؟ الامام مالك بيقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، وده دي قاعده ظابطه خلاص، دي حلت المشكله. قلت لك معلوم يعني كيفيه الصفات مجهوله، ماشي، المعاني معلومه لان القران نزل بلسان عربي مبين. الايمان بالصفه كما اخبر الله مع الجهل بالكيفيه ماشي، والعلم بالمعنى واجب، والايمان بها واجب. الايمان بها واجب على اي اساس؟ على ان الاستواء معلومه كيف، يبقى على الاثبات بالمعاني كما ورد في لغه العرب عن نحو اللغب كمال الله وجلاله، مع الكيفيه ايه لا يعلمها الا ايه وخطا عن ادراكها، ده واجب. طيب الزياده او النقص بالسؤال بدعه، لانه قالوا ايه والسؤال عن ايه، يعني انك تخالف في كده ده البدعه، تقرب معانيها وتؤمن بها كما ورد في لغه العرب عن نحو اللغب كمال الله وجلاله والكيفيه تفوض علمها الى الله وخلاص الامر محسوب الشام. فاذا السلف، هل كان عند الصحابه والسلف ان السميع هو البصير هو العليم ها، ولا كل اسم له معنى ولو اخبلك وصفه وثمان صفه غير الصفه ها؟ وكانوا يقرون بهذا. السيده عائشه تتكلم عن المبادله، ما سمعتها وسمع الله من فوق ايه سبع سماوات، فوق سبع سماوات كلامهم في وتفسير اللي وكلامهم في الوارد في تفسير الاسماء الحسنى. الراجل نفسه العربي لما سمع من يتلو القران وجاي والسارق والسارقه فقطعوا ايديهم جزاء ما كسب الغها والله غفر، قال له ايه غفر ما قطع، قالوا لا كده لو غفر كده. الراجل ده لا حافظ قران ولا القران لازم لسان عربي، قال دي ما تمشيش الجديد معاه مع قاطع وجوب القاطع، لا عزيز اهل وعزيز حكي عز فقطع عز فحكم فقط تبارك وتعالى كده ايه ماشي. يبقى الناس كانت فاهمه، ما كانتش فاهمه الايات عندها كده، الايات الصفات ديت ملهاش معاني، عشان تقول افوض وتقول السلف، هتكذب على السلف ليه؟ ازاي ده من اعظم ما تعبدوا به لله ها معاني الاسماء الحسنى، ده دي اللي اقامتهم على الجاده، هي المراقبه ثمرة ايه؟ ما ثمرة العلم اسمها الازهر، علم الحفيظ العليم الشهيد الرقيب. وطول ما انت ماشي مع الاسماء الحسنى كده، ده من اجل الابواب التي تزكي بها وتطهرها وتورثك منازل العبودية والطاعة والخشية والانابة ها، وتقيمك على الجادة ان تتعبد لله باثار ومعاني الاسماء الحسنى وأثارها الإيمانية على القلب. السميع أحاط سمعا بكل المسموعات، والبصير الذي يرى النملة السوداء والعليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، وليستقر المعاني دي عندك وفي قلبك، تخالف تراوغ تخادع نارش. لو عرفت ربك بأسمائه وصفاته واستقرت معانيها في القلب لأنتجت منك شخص آخر. ولذلك ده السبب انت بتستغرب اللي تجد مثلا الشيخ الفلان عمال يفتي وحل وحرم وعنده جرأة على حدود، لأن عقيدته فاسدة. لأن ده لو استقر في قلبه العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته لما صنع هذا الصنيع، ولا خاف الله واتقى له حتى لا يمكن، ما تجرأ على حرمات وحدود الله بهذه الصورة. وذلك تجد العلماء اللي كانوا ليه علماء السنة كانوا يا أحمد وليه ما بتقول علماء ووقفين عند حدود الله ويقولون الحق ولو كان ليه لأن معاني قرت في قلوبهم عقيدتهم الصحيحة أورثتهم خشية وتعظيما وإجلالا لله عز وجل، فقاموا لله بحقه. وده اللي يفرق في الأمة وفي التربية النهاردة. انتبه، انت عايز تربي صح وتصنع جيل صح، درسهم التوحيد صح، درس التوحيد صح، مش كلام بس قوالب كده مجرد حاجات جلد، لا، وخاصة توحيد الأسماء والصفات. ده زي ما بقول صاحب مختصر منهج القاصدين إن من العلوم علوم لا حد لنهاية ما تطلب فيها، وضرب المثال بالعلم الأسماء الله وصفاته، دي ملاش إيه بخلاف علوم معينة على قدر الضرورة، علوم آلة على قدر ما تحتاج إليه. لكن دين ما فيش حد، كلما غصت في معنيه وتدبرت وتعبدت لله عز وجل بذلك، كلما ترقيت في سلم العبودية وفي منازل إياك نعبد وإياك نستعين لله تبارك وتعالى. غاية الأهمية، ذلك مهم. ذلك إيه اللي حصل نتيجة الانحرافات دي؟ انتبه، جرؤوا الناس على حدوده على حرمات الله ولم يقدروا الله حق قدره. عشان كده تشوف صلى الله السلام والعافية. طيب تعالى شوف بقى الاستنادون في في المتاهة بتاعتهم ديت. أجعل الآلهة إلها إن هذا لا شيء. هم كانوا بيتكلموا برضه هنا مش بالربوبية، ده دارين اللي بيتكلموا في صرف العبادة، في الألوهية في صرف العبادة، ودي كانت من تناقضاتي. من عبد اللي يقربون إلى الله، نفس اللي هم بقول لك دي محبة وأنا بتقرب، هو نفس منطقهم اليوم. أنزل الله به من سلطان. طيب تعالوا يا جماعة، هم بقى عملوا نفى الصفات اللي نفوها ليه؟ إيه اللي استندوا له؟ تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونناقشهم. أولا قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه والإيه؟ والتجسيم. ففي الحالة دي نعمل إيه؟ يجب صرفها عن إيه؟ عن ظاهرها، وإن الظاهر ده غير مراد، والظاهر ده غير إيه؟ هذا الزعم باطل ومردود. تعالى النار ليه؟ لأن صفات الرب تبارك وتعالى تليق بكماله وجلاله، بخلاف صفات المخلوقين بحسب نقصهم وعجزهم. فإثبات الأسماء والصفات للرب لا يستلزم لا التشبيه ولا ما زعموا من التجسيم، لأن الرب ليس هم حكموا عليه، انطلقوا منه مما يعقلون ويرون، مما يراه. خدت بالك معايا ازاي؟ وقاس الخالق على ما هي الأقيسة الفاسدة دي اللي دمرتهم. طب ازاي قيس الخالق على المخلوق؟ القياس ما يصحش الا في جامع بينه. طيب والرب له المثل الاعلى، اي الكمال المطلق من كل وجه، بخلاف المخلوق له العجز والنقص المطلق من كل وجه. وعشان كده الرب تبارك وتعالى ليس كمثله، وقل هو الله ولا نظير له ولا شبيه ولا مثيل لا. يبقى في الأصل أنت اللي بتتوهمه ده ملوش وجود، الرب متفرد تبارك وتعالى متفرد. طيب ذات الرب أليس الذات المقدسة كاملة من كل وجه؟ هل تشبه ذوات المخلوقين الناقصة العاجزة المفتقرة؟ طيب مش كل صفة تناسب موصوفة؟ وعشان كده القاعدة بتقول ان الكلام في الصفات فرع عن الكلام، يبقى صفات الرب تناسب الذات المقدسة الكاملة، فصفات كاملة من كل وجه، وصفاتنا احنا تناسب عجزنا ونقصنا من كل وجه. عشان كده علم الرب، واضح؟ علم كامل من كل وجه، أزلي أبدي، شامل لكل المعلومات، لا يعزم عنه مثقال ذرة تبارك وتعالى. علمك انت بقى علم مسبوق بجهل يلحقه نسيان، وعلم محدود على قدك. ففين وجه الشبه؟ وجود الرب او حياة الرب. وعندك حياة، حياة الرب حياة كاملة من كل وجه، يعني لا تسبق بعدم، لا يلحقها فناء، لا يعتريها نقص لا سنة ولا نوم. هل دي زي حياتك المسبوقة بعدم ويلحقها فناء ويعتريها نقص؟ ها؟ يبقى أنا عندي الذات مقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين، الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، هيجي منين التشبيه اللي انت بتقوله؟ هيجي منين؟ وإن الصفات إذا أضيفت لموصوفها اختصت، اختصت. انتبه معي. يبقى أنا عندي أول إن هو توهم تشبيها ففر منه إلى ليه؟ إلى التعطيل. وأنا عندي الكلام ده كلام مردود. علم الرب ليس كعلمنا، حياته ليس كحياة، قدراته ليس كقدراتنا، إلى آخر ما هنالك. واضح؟ طيب يبقى أنا عندي زي ما ذات الرب لا تشبه ذواتنا، صفات الرب لا تشبه صفاتنا، ونص القرآن على هذا، ليس كمثله شيء. طيب اتفاق الأسماء في لغة العرب هل يستلزم اتفاق المسميات؟ لا، بدليل ضربنا أمثلة حتى في المخلوقات. حتى فين؟ إن الجنة، الجنة مخلوقة صح، وفيها فاكهة ولحم طير مما يشتهون، وفيها نخيل ورمان، وفيها وفيها إلى آخره، نفس أسماء اللي في الدنيا. لا، ومع ذلك الرسول يصف نعيمة ما لا عين إيه ولا أذن ولا خاطر، يعني خلاف كل. طب ودي مخلوقة والأسماء واحدة والمسميات تباينت، كل هذا التباين، يبقى صفات الرب جل وعلا إلا تشبه صفاتنا ولا أشد تباينا؟ أشد تباينا، ودي مسألة واضحة. طب ما أنا مش قادر أعقل إلا كده، ما هم ردوا كده، لا نعقل يدا إلا جارحة، ولا مع أنه هبانك إن الكلام منقوض ويجيب لك ردود. طب ما احنا نرد عليك نقول لك نفس الكلام، ان القدره والسمع والبصر اللي انتوا لا نعقل ايه، يبقى انت وحت في اللي انت ايه، وده هنجيبه دلوقتي، ان ما اثبتوه حجه عليهم فيما نفوه. لكن تعالى يا عم الروح، ما احنا ما انت مشكلتك انك انت عملت عقلك فيما لا مجاله. الروح مخلوقه ولا مش مخلوقه؟ سر حياتك ولا لا؟ موجوده بين جنبك ولا لا؟ هل أدرك عقلك حقيقتها؟ طيب إذا كان هذا العقل عجز عن إدراك حقيقة مخلوق وسر حياته، يبقى هو اللي يدرك حقائق صفات الرب؟ هذه خالصة يا عم الحاج، لكن أنت بتؤمن وتسلم فيها باب الكفاية الذي علمه رب العالمين، مش خلاص مش داخل العقل بقى. ما أنت عاجز عن حقيقة أشياء موجودة، بقول لك أو شيء موجود في حياتك وأنت مش قادر تدركه، لأن الله حاجب عنك علمه. مخلوق ومش عارف تدرك حقيقته، يبقى عقلك ده بقى اللي يدرك حقيقته، وطالما عجز عن ادراك حقيقته بقى وتقع تشبه او تنفي، ما تسلم خلاص. عشان تقول لي في تشبيه والنظار الرأس، مين قال لك كده؟ واضح؟ فانا عندي اهو الذات لا تشبه الذات، والصفات لا تشبه الصفات، وليس كمثل شيء للتفرد الرب، والصفه اذا اضيفت اختصت، واتفاق الاسماء لا يعني اتفاق المسميات. يبقى فين مجال التشبيه اللي انت بتقول عليه عشان تفر منه؟ فين؟ مفيش اصلا مجال يا حبيبي. اثبت هنا الصفات للرب على النحو اللائق بكماله وجلاله، وانت على النحو اللائق بعجزك ونقصك وخسرك، زي ما حياتك لا تشبه حياه الرب الى اخره. ولذلك احنا ضدهم. تعال بقى المناقشه الثانيه ودي بنناقش بقى نناقشهم بقى هو ماشي يقول لهم ده للاشاعره وبرضه للمعتزله اللي نفى كله ويرمونهم بالتناقض. بنقول المعتزلي اللي نفى الصفات كلها اليس لله عز وجل ذات؟ يقول لك بلى له ذات. طيب اليس لنا ذات؟ يقول لنا ذات. مش يعني مش خيال احنا لنا ذات. نقول له طيب يا عم انت كده شبهت، انت كده ايه شبهت. يقول لك منال كده ذات الرب تبارك وتعالى ذات كامله من كل وجه لا تشبه ذواتنا الناقصه. طب حلو، ما نفس ليه اخ من اخواننا اللي لسه يعني بادئين شاب مبتدئ بشرح العقيده الطحويه عندنا في دوره كده يعني، فكرر دايما الكلام ده فحافظه. فراح يقدم من اسبوع كده فين في معهد بتاع اللي هو بتاع الدعاء، فليه دكتور بيشرح لسنه ثانيه وعمال ينفي في الصفات ده يعني. يوريك ان الحق ابلج والباطل لجلج. اتصل بيا فرحان خالص والله، خدت بالك فرحان سعيد بقى ونسكته الباطل ملوش رجليه خدت بالك. فقعد عمال، فقال له يا دكتور انت عمال تقول ان هيبقى شبهنا وسؤال. قال له طب اسال حضرتك، طب مش ربنا له ذات؟ قالوا له ذات. قالوا طب احنا، قالوا لا بس ذات الله ليس كذات. قالوا طب ما الصفات ليست كصفات. قال له انت عايز جلسه بقى قاعد على طويله قال انت حق بين بين ما زي هو ذات وصفات. طب ما هي ذات لا تشبه ذاتنا، ازاي يبقى صفاتها تشبه صفاتنا؟ ازاي ما يكون صفه بتناسب ذاتها الذات الموصوفه؟ ازاي ما هي كده اتحلت؟ طب معي تعال بقى عند الاشاعره ده بقى العمليه مش بعيد. هتقول له بقى اللي انت اثبتته حتى المتاخرين يا عم ما علينا بقى من الاوائل، ويبقى هم رمي ولا لا رمي اللي كل التهم اللي بيرمونا بها يرموا بقى ائمتهم الاولين، لان بيقولوا لا صفات الخبريه اللي مش انا اثبتوها. عشان بس بقى المساله عندك. طيب تعال السبعه اللي انت بتثبته. طب ما انت الانسان الله عز وجل سميع بصير، انت وصفته كده. وهو الله عز وجل قال على الانسان ايه؟ انه مش عنه سميع ايه؟ اهو هذا يقول لك لا سميع بصير مش زي سميع بصير، مع انه اهو. يبقى يلزمك على مذهبك ان تكون شبه وبتقول الله حي وايه؟ خدت بالك وانا حي. انت مش بتحياه. انا خليه في السبعه لا. يبقى انت وقعت فين؟ طبعا في ناس بقى بتعمل غلطات. اخ تاني كان حاضر اللي اسمه ده في اكتوبر الوصوفي اللي عمال يقول الكلام اللي بيقول لك الراجل مد السبحه والسيد البدر عمال يقول زندقات ده فلوس ايه. فقعد برضه يخبط في باب السفارات. فالاخ ده قام قال له كده، قال له مش انت حي؟ قال له ربنا حي. طب ما انت يبقى شباب. ها سكت شويه بقى ما هو كده ها حطه في الايه؟ فهل ده حي؟ خدت بقى معلش. وبعدين هو انا لما اقول لك انت حمار مش زي الحمير يبقى انت كده ما تزعلش؟ شوف المغالطه بقى. لان انت ما تقول له يا حمار وصفته ان هو مش حمار. ايه اللي جاب ده؟ وقعد بقى ليه نفسه اتكشف قدام الناس ومش عارف يرد، فراح طلب بحاجه ايه؟ يشغب بيها خالص. جاني برضو الولد وحكى له والله. طب انت ايه اللي جاب ده؟ يزعل لان انت لان وصفته بما ليس صفه له. لف ودوران حق واضح، لكن هو العز بلا مكابره. فانت بس بنفس كلامه اهو كلامك ومقياسك يلزمك اللي ايه؟ انت هتقول لي لا دي السبعه دول مع النحو اللائق بك. طب نفس الكلام ده ايه المنع بقى في الباقي؟ نفس القانون، كل الصفات الوارده على النحو اللائق بكمال الله عز وجل. وزي ما السبعه دول لا يشبه صفاتنا بقيه الصفات لا تشبه صفاتنا. ادي اول ايه شبهه عنده او السنه دول هقول لك نفرط. تعالى يا عم ماشي. قال لك اثبات الصفات الاختياريه يلزم منه حلول الايه؟ الحوادث. يلزم منه حلول الحوادث. تعالى احنا بنقول الرب موصوف بصفات الكمال ازلا وابدا، ولا يحدث له وصف لم يكن موجودا ايه من قبل، زي ما الامام الطحاوي قال كما كان بصفات ازليه كذلك لا يزال عليه ايه ابديه. واضح؟ يبقى متفقون ده كلام الحوادث، ده الاصل عندنا ان ربنا موصوف بصفات الكمال والجلال، سواء الصفات الذاتيه او الفعليه او الاسماء، كل ده سابق للرب تبارك وتعالى ازلا وابدا ولا يحدث. الحوادث لفظ مجمل فيه معنى حق ومعنى باطل. ان قصد بالمعنى الحق، لو قال نقصد بالحوادث ان لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، او لا يحدث للرب وصف متجدد لم يكن، فده منافي صحيح يا عم، ده مش مختلفين عليه، لان الرب موصوف بالكمال ازلا وايه وابدا، مفيش شيء تجدد ما كانش موجود تعالى الله، لانه كده يبقى انت وصفته قبل وجوده بالكان ايه بالنقص، ده لا يليق بالرب تبارك وتعالى ولا يجوز في حقه جل وعلا. طيب، اما انك تنفي الصفات الاختياريه بزعم ان هذه الصفات لو اثبتناها حلول حوادث، كلامك باطل، كلامك ايه باطل، لان الرب وده زي ما قلت لك من شويه يتكلم وقت ما شاء بما شاء تبارك وتعالى، وموصوف بانه متكلم ازلا وابدا. امتى كان يبقى حوادث؟ لو لم يكن متكلما ثم وطلع على الله عن ذلك علوا كبيرا. ومعلوم ان المتكلم وقت السكوت لا تنفع عنه ليه، بس ده متكلم بالقوه ويبقى تغلم بالفعل. فامتى يبقى؟ لو كان ده تجدد ما كانش موجود، وتعالى الله الخالق له معنى الخالق ولا مخلوق، زي ما الطحاوي بيقول ولا مخلوق، هو خالق قبل ان يخلقه كما انه خالق بعد ان خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته ازليه كذلك لا يزال عليها. يبقى فين الحوادث بقى ان شاء الله؟ فين اللي جدل ده؟ رب فعال لما يريد تبارك وتعالى، ولم يزل فعالا لما يريد. المخلوقات بقى يخلقها في الوقت اللي يشاء، يوجد ده وقت ما يفعل ما يشاء، ده مش معناه حوادث ولا تجدد شيء لم يكن، لان ده الصفات الفعليه احنا قلنا ايه خضع لايه، ها للمشيئه اذا اراد شيء او لا ارى لم يريد يفعل ما يشاء تبارك وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار ويتكلم بما شاء وقت ما شاء عز وجل. ايه اللي جاب ده بقى كده اللي عندك لله؟ فخلطوا فرق بين حوادث انك انت حلو، وده تعالى الله عن ذلك ان يحل بذات شيء مخلوقات، ولا كل ده كلام برضه وده منزع عنه الرب. واما انك تسمي الصفات الفعليه انت اللي على باطل كده، لان دي ليست حوادث، لان دي ليست لم تكن موجوده ثم، معنى كلامك ان ما كانتش موجوده ثم لم يكن الرب متصل بها، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى فين بقى شده اللي انت عمال تقول لي ايه اللي جاب ده؟ ده خلط، ودي كلام العلماء رد عليه، خلط دخل حاجات في بعضيها. واضحة ولا مش واضحة؟ قال لك تعالى يا عم احنا لو اثبتنا الصفات يستلزم التركيب، ماشي يستلزم الايه التركيب. طبعا انا جايب لك كلام ان هو على كلامهم هو باعتراف الرازي، هو جايب ان هو الأشاعرة يلزموا ده الرازي اللي قال الكلام، جايب لك نقله كلامه بقول على اخبرك ان الأشاعرة يلزمهم القول بحلول الحوادث على مذهبي، يعني حتى اللي قالوه من الصفة أزلية وان اللي بيحدث تعلق، ها قال لك طب ما هو السميع يسمع بقى ما عشان يخرجوا منها، قال لك السمع أزلي، واللي بس عندما تخرج الأصوات في تعلق بين الصفة، مع ان كلام مش عارف تفهمه لكن ماشي، قال لهم طب ما كل ما بيتكلم اللي يتكلموا اي حاجه ربنا بيحدث تعلق عشان يسمع على كلامه، قال لك يبقى التعلق ده متجدد ولا لا؟ يبقى كده عملوا ايه؟ قالوا وقفوا الحوادث. ده الرازي وكلامه اهو في الأربعين، واخد بالك كتاب له اسمه اهو، قال لك يلزمهم في 101 القلب، يبقى كده هم على مذهبي اللي فروا منه حتى ما راح قايلين الصفات السبعة دي أزلية عشان يفروا، وقالوا بس ده اللي يحصل بين العلم والمعلوم تعلق، واللي بين السمع والمسموع تعلق. قال لك طب ما انت كده كل ما يسمعه الرب مش متجدد وكل ها يبقى بيحدث تعلق، حصل يبقى انت كده وقعت في ايه؟ ده كلامه على قال لك ما لهمش مفر ان هي كده، يبقى واحنا كاشاعره فين؟ في الحلول العقول بحلول الحوادث، مش مفر. وده يدلك على ايه؟ ان هو عمال يكابر في امر باطل وحط مقدمات فاسده، هو نفسه وقع في عكسها، وقع في تناقضات تبين مذهبه الفاسد. وده زي ما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه كلمه جميله، ان ما من مبطل الا وتاخذ من كلامه ما ترد به ايه عليه. يعني ركز بس انت مع كلامه كده، ما البطل تطلع كده اوجه انت تفند بيها البطل كده من كلامه من غير ما تتعب نفسك، واضح؟ طيب قال لك لو اثبتنا الصفات يبقى ده استلزم الايه؟ التركيب. لا يا جماعه، وهم قالوا ان ايه؟ المركب مفتقر الى اجزائه، وده لا يجوز في حق الله، وده لا يجوز في حق ايه؟ الله. احنا نفسنا لما بنثبت الصفات بنقول مش ابعاد، تعالى الله عن ذلك، لان الابعاد مفتقر ايه بعضها الى بعض، تعالى الله عن ذلك، ودي خالصه، لان احنا بنقول ليس كمثله شيء وهو ليه. لكن انت لما تقول لي ان كل اثبات الصفات تركيب، ها اقول لك كلامك باطل، واضح؟ كلامك باطل. مش كل صفه ايوه عندي الموصوفات منها ما هو مركب ومنها ما ليس مركبا، يعني في صفات تركيب فعلا، ودي تعالى الله عن ذلك عين ايوه منزه الرب عنها، اللي هي فيها اجزاء وكل جزء تعالى الله عن ذلك تبارك وتعالى، الرب منزه. يعني مثلا عندك الاغذيه الادويه الحيوان، انت اجزائك محتاجه في جزء ممكن يتخلع وجزء والباقي يفضل، دي ابعاد، كل ده الرب منزه عنه تبارك وتعالى، لان الرب غني بذاته واحد وصمد تبارك وتعالى، خدت بالك؟ فده لان ده نقص، والرب منزه عن كل عيب وايه، احنا بنقول وصفه بالكمال المطلق وتنزيه عن كل عيب وايه، فخلاص دي خلاص محسومه، دي منزه الرب عنه، واضح؟ وانه ليس كمثله شيء، وما تقيسوش على المخلوقات اللي هي بالصوره دي، لان الرب كمل في اسمائه وصفاته تبارك وتعالى، بخلاف نحن ده غني من كل وجه، احنا فقراء من كل وجه، واضح؟ كامل من كل وجه، احنا ناقصين من كل وجه، فما فيش، وضحت؟ لكن احنا بنتكلم على الحته بقى ان هو كل وصف يسميه تركيب، هنناقشه بس نقاش عقلي، نقاش فيها، ما خلاص احنا الجزء اللي بيزعمه ده احنا بننزه الرب عنه، دي محسومه لانه ليس كمثله شيء، واضح؟ لكن احنا بنناقشه بقى في الزعم اللي زعمه ان هو ان كل صفة تقوم بموصوف تستلزم التركيب، فناقشوا فيها بقى، بنقول له لا كلامك ده كلام باطل، واضح؟ ان مش كل ده، حتى في احنا هنتكلم هي في اللي قدامنا بننقض كلامه باللي امامنا، حتى في انت صفات الطول العمق النطق ديت تركيب، هو تركيب يعني عنده ان ان ان ابعاد واجزاء كل جزء يحتاج للاخر وبناء عليه بننفي الصفات، عشان لو اثبتناه يبقى اثبتنا التركيب، فهمتها؟ ايوه الشجره، انت مركب من اجزاء، في اجزاء لو شلناها تموت، وفي اجزاء حتى بيضرب بالمثال بالايمان بك، خدت بالك؟ ف يده ممكن نشيل يده تعيش ورجله، صح؟ بنعرف نعرفك يعني. انا بتكلم بقى، احنا بنتكلم بنناقش، هو بقى هو هنا خلى كل الموصوفات مركبات تركيب اجزاء تستطيع ان تفصل الاجزاء بعضها عن بعض، بنقول له كلامك ده باطل، حتى في المخلوقات اللي احنا شايفينها، احنا ابتداء الرب منزع عن كل الكلام اللي بيقوله ده، لان ده نقص والرب منزع عن كل نقص، يعني كده بناقشه بقى باين فساد مقاله، فبقول له حتى في المخلوقات مش كل صفه تقوم بموصوف تبقى ايه؟ تركيب. انت الطول العار العمق النطق، ما تقوليش لسان، ما قولوش لسان ما بيتكلمش، ما في لسان ما بيتكلمش، صح؟ العقل ما تقوليش مخ، ما هو المجنون عنده مخ. تفتح وتقول له عنده مخ ولا عنده مخ؟ انا بوريك اهو صفه بقى العاقل من المجنون. العقل دي صفه، العقل القائم بك دي صفه تركيب، نعرف نشيل العقل منك، تشوف الحته فين الحته فيها العقل ونشيله. انا ببين لك انه كلامه باطل، ان مش كل المركبات تبقى، ان الكلام اللي بيقوله ده اجزاء وتركيب. ال ال ال ال ال ال الطعم، طعم الشيء ده مركب، نقدر نشيل الطعم منه؟ نشيل الطعم ازاي؟ تديني شيء من غير طعمك دلوقتي كده ولا ها؟ الطعم ده مش صفه وقائمه بهذا الشيء بهذا اللي ها؟ طب نشيلها ازاي؟ يبقى مش كل الايه؟ اللون. اللون لا، انا خليني بس في العقل. اللون صفه ولا مش صفه؟ نفصلها ازاي؟ يبقى مش كل، يبقى انت حتى كلامك اللي بتقوله ده في المخلوقات مش كل صفه قائمه بموصوف بقت مركبه، عشان تقول لي يستلزم التركيب. ده معقول ولا مش معقول بقوله ده؟ يبقى ازاي بقى اثبات الصفات يستلزم؟ جبتها منين انت دي؟ ما انا بقول لك دي مقدمات فاسده ويبني عليها. انا بقول لك دي مشكله، مع ان احنا خلاص قلنا لكل فيه تركيب ده الرب ايه؟ منزه وليس كمثله شيء، وانت بتقيس على اللي، لكن حتى بنقول لك اللي قدامك مش كله تركيب، يعني حتى اللي قدامك كلامك فاسد وليس صواب. فاثبات الصفات القائمه بذات ليس تركيبا ولا الكلام اللي بتقول انت ديت ولا شنتم فيها لا تستقيم لهم حجه. لا بنناقش نقاش عشان ايه؟ تبقى انت عارف الرد مش بنرد وخلاص، مش عقيدتنا مش بنقررها وخلاص كده تقليد اعمل. لا مش كده، عقيدتنا مقرره بالنقل والعقل وحق بين، وفساد مناهج هؤلاء عقلا ونقلا بين. مش تقول لي لا كلامك ده كلام لم يسلم، لا تسلم له حجة في هذا الباب. ما هي الاصل كما هو واقع ووقع في التشبيه. لا، وده ده ده ده مفر من التشبيه، فر التشبيه اقبح. ازاي؟ ان هو لما ينفي الصفات شبه بالمعدومات. ما هم المعطله اما مشبهين بالمعدومات، بدل ما شبه بالموجودات شبه بالمعدومات، شبه بالجمادات بدل ما، او بالممتنعات تعطيل اعلى زي رفض وهكذا. هم طل بيفروا من من من من من ضلاله الى ضلاله. ايه؟ لان هو لو ريح نفسه في الاصل وشاف الفهم الصحيح ومنهج السلف بعيد عن المقدمه واللي دخلش نفسه ووقت كان خلاص خلص. زي مساله الجوهر الفرد، اقرا الردود يقول لك يا عمي جواب، وبعدين يقول لك الجوهر الفرد الجزء الذي لا ينقسم. وبرده ابن حزم مسكه هنا، مش هقول لك يعني ايه جايب لك انا اقول لك كده. قال له الجوهر الفرد بيقول لك لا طول ولا عرض، اقل جزء. ويقول لك الانسان مركب من جواهر فرد او اي مخلوق، يقول له طب ازاي ما هو لا طول ولا عرض، ازاي لما رصناه ادى طول؟ ما هو معنى ادى طول يبقى هو جزء من الطول، يبقى له طول ولا ملوش طول؟ يقول لك حد جابوا كلام والله ما يستقيم عقلا. هم كلامه اصل كلام ما يستقيم عقلا، لا لأيه صح عقلا ولا صح نقلا. وهكذا من خرج عن نور الوحي تخبط في الظلمات بعضها فوق بعض، أقحم نفسه في ضلال يتخبط فيه، بس الله العفو والعافية. طيب بعد كده قال لك طب انتوا بقى خلاص يا عم، انت عندكم ايه حاجات برضو ايه خدت بالك عندكم دي مسألة انه انت اولته لا كلام المعية ضرب مثلا، لا المعية طبعا ما مش تأويل، المعية مصاحبة ومش معناها تأويل، وسرت والقمر المعية لا تستلزم مخالطة ولا في نفس المكان ولا شيء من هذا. خدت بالك حتى في اللغة مفعول معه سرت والقمر، القمر ماشي معاك على الأرض؟ لا طبعا. خدت بالك جاب لك الليل حديث برضو زي حديث الحجر، تقرأ أنا بالرد على سأل إن إيه إن الكلام أصلا من قال إن ده الفهم اللي انتوا فهمتوا الألفاظ والأحاديث محمول على معنيها حسب لغة العرب، وليس هذا تأويل ولا صرف لا عن إيه عن ظاهر. يعني تعالوا بقى لعقيدة الأشاعرة في القرآن. احنا عقيدتنا في القرآن معلوم ان القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وان الله عز وجل تكلم به حقيقة، وان الكلام يضاف الى من تكلم به اولا ماشي، والرب عز وجل تكلم به حقيقة ثم أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، لا يجوز بقى أن يتقال حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، لا، هو إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لا يخرج عن كونه كلام مين؟ الرب تبارك وتعالى، هو كلام الله حروفه ومعانيه، والكلام إنما يضاف إلى من تكلم به ابتداء، فعقيدتنا معلوم. وده النص عليه القرآن والسنة. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه طول، إلى آخر. هذه مسألة ثابتة بأدلتها وأوضح من الشمس. ماذا بقى الأشاعرة أتباع ابن كلاب؟ قالوا القرآن كلام الله معنى واحد، المعنى ماشي، والموجود بقى تعبير عن هذا المعنى، عبارة عن هذا المعنى. إن عبر عن هذا المعنى بالعربية يبقى قرآن، إن عبر عنه بالسريانية يسمى إنجيلا، إن عبر عنه بالعبرانية يسمى إيه؟ أيوة. فالقرآن عندهم معنى قائم بالنفس، ألقاه بقى في روع جبريل فنزل جبريل وعبر عنه بهذه التعبيرات المختلفة، فليس سمى صوت يسمع ولا كلام حقيقة، ده صفة نفسية قائمة لكن ليس. تبه معي يا جماعة، الكلام ده جبتوه ازاي؟ علي اساس؟ قال لك عندنا بيت شعر مشهور، بشعر طبعا اسمه الأخط النصراني، ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليل، وجاب البيت ده. وايه احنا نشوف بس رد قدامه سريعا. ماشي، يقول لك وزعمت فرقة من المبتدعة انه لا صيغة للأمر بناء على لنعرفه القرآن عن إيه؟ عبارة عن كلام الله، حكاية عن إيه؟ كلام الله. حتى في كتب أصول الفقه لها كده، يعرف القرآن لك عبارة عن إيه؟ لكن مش كلام الله، لا، ده عبارة عن تعبير، مش هو ده الكلام. الكلام قائم بالنفس، مفيش كلام بالصوت ولا إيه؟ خدت بالك؟ طب يا عم، مولى ربنا عجل لما كلم موسى عبده وتكليمه استمع لما يوحى، إنني أنا الله، استمع ده بقى بصوت، ناديناه المناداة والمناجاة، قالوا ليس بينه وبينه ترجمان. جبت والأدلة كتيرة جدا على فكرة، الكلام يعني انحراف رهيب في هذا الباب. لكن تعال، الإمام ابن خدامة رد جميل، قال لك أولا ماشي، المعنى القائم بالنفس ها لما يسموه كلام خالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف، ازاي؟ قال لك تعالى، الله عز وجل قال لزكريا آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ايه، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا محزوب جزيلا بكرة وإيه. هنا كان فيه معنى قائم بالنفس ولا لا؟ ما هم الأوحى لهم يسبحوا وكلام، معنى قائم ولا معنى قائم؟ ومع ذلك لا تكلم، سماه كلاما؟ لا، ما هو خلاص لا تكلم الناس، مع ان في معنى قائم فين؟ واوحى لهم كمان ما يعبر عن المعنى، مش بس مجرد معنى قائم، ولكن لم يسمى به. طيب، اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم فاشارت اليه، في معنى قائم في النفس ولا لا؟ واشارت كمان ولم يسمى به كلام، انا موسيقى عن الكلام خلاص، انا نظرت لما انا اتكلم، انا مش هتكلم. السنه، ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم، حدثت يبقى في معنى ولا مش معنى، وتعمل او تكلم يبقى ده حديث النفس هنا غير ايه. طيب، نفس الكلام معاذ لما قال له امسك عليك لسانك، عنده معاني، هيبقى عنده معاني كتير قائمه في النفس، بس امسك ايه، ان لم واخذون بما نتكلم، يعني ايه اللي باللسان كلامه، قال سكلاء وهل يكب الناس على مناخير الى حصائد، قال يبقى الكلام حصائد ليه، في معاني قائمه بس انت امسكها خلاص، يبقى ده غير دول مع المعنى اهو غير الكلام. طيب، وقال اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا، هل بقى من دي اللي معنى في النفس ولا كلام؟ طيب، أهل اللسان اللي هم اللغة مش قالوا كلام لا لفظ مفيد كاستقل اسم وفعل وحرف ثم الكلمة؟ وقالوا أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف. في حاجة عند النحاة وعند اللغة غير كده؟ ها؟ حد فيهم قال فيه قسم رابع معنى قائم بالنفس؟ أنا موقع أسم عشان عايز يطلع من الموضوع، لكن ده جميع النحاة نرجع للشأن. أهل اللغة عندهم الكلام كم قسم؟ عندهم الكلام كم قسم؟ الآيات هنا ايه سمى ده كلام اهو، وده كلام واضح، هو يقول زي ما يقول. الاحاديث سمى ده كلام، احنا خلناه في اهو، وده كلام من خدامه بالنص وفي الاصول يعني كلام، وده واضح وده معلوم فيه. هو يقول بقى تعالى يا سيدي، الانسان ماشي بنقول الاخرس ما عندوش معاني قائمه بالنفس، عنده ولا ما عندوش؟ وممكن يعبر بالكتابه والحاجات. طب بنسميه اخرس ليه؟ ويشاره ويقعد اهو. ولو الكلام المعنى قائم بالنفس يبقى الاخرس متكلم ولا مش متكلم؟ ما هو ما يبقاش اخرس. شوف بقى لك بقى الامام ابن القيم يقول لك: ومن خالف كتاب الله وسنة رسولي وإجماع الناس على اختلاف فلا يعتد بخلافه. آه والله مش محتاج تدل دماغك انت، انت جبت كلام اصلا ما. طب هو جاب المشكلة دي جات له منين؟ ها هو عايز يخالف المعتزلة من جانب زي ما قال السفريني ان هم حاولوا يخالف من جانب ويوافق من جانب، بس في النهايه انتهى لايه؟ انت هنا المعتزله بيقولوا اللي في المصحف ده مش كلام ربنا، ما بين في الصفه اصله مخلوق، وانت بتقول ما هوش كلامنا ان كلام ربنا قائم بالايه وده عباره عنه. ماشي عباره خارج، ما انت كده انتهيت وازيك انتهوا لايه؟ الى القلب خلق القران، بس قالوا باللفظ. وانا خلي كلامه حتى في الاول اللي بتقول ماشي اقول لله ماشي ان هم قالوا الاول بيقولوا في شرح التوحيد ماشي انك اعلم ان كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بصفة قائمة بذاته تعالى، وعلى الكلام بمعنى انه خلقه قالوا وليس لاحد في اصل الكلمة، وعلى هذا المعنى يحمل قول بين نفسين مصحف كلام الله واطلاقه عليهما قيل بالاشتراك وقيل حقيقة النفس مجازي في اللفظ. يبقى انتهى الى ايه؟ وانتهى بانه هو مع كون اللفظ قاله الذي نقرأه حادثا، يعني ايه اللفظ نقرأه حادثا؟ مخلوق اهو ده. ولا يجوز ان يقال القران الا في مقام التعليم، يعني ما نقولش كده اللي فيه يعني مش قدام الناس. لذلك انتهوا ان موافقوا خلاص اهو كلام كلام المعتزله، ولذلك اتولد عن دي بدعه ثانيه. ايه هي؟ ها بدعه التفضيل بين النبي والقران، وده في شرح جوهره التوحيد. طب دي ناتجه منين؟ ان القران عنده ايه؟ مخلوق خلاص اللي موجود في المصاحف والعياذ بالله. لكن ده صدق، هو في وجه إلا وجه تفضيل ازاي والقران كلام الله صفته عز وجل وليس بمخلوق ولا بمفترى ازاي؟ وينفع تفاضل وتقارن بين صفه من صفات الرب عز وجل وبين مخلوق من مخلوق؟ ده اصلا ده كلام الاصل وينفع؟ لكن ده لانه هو في النهايه انتهى الى القلب ايه؟ وهو ده بداه على كلام العقل، وده معنى قائم وده حكايه. الحكايه دي يعني ما انت حاجه من اتنين، ها يا تقول ان دي صفه والصفه بتقوم بالموصوف يبقى كلام الرب، وان الكلام يوافق الى ما قاله وبتلاقي ما كلام الله، يا هتخليها مخلوقه. يبقى انتهيت الى ما انتهت اليه ليه؟ المعتزله والعياذ بالله. ودي الحقيقه اللي كتبوها، وبيقول لك بس ما تتكلمش قدام الايه عشان ما تبقاش الا تمام. واضح لوازم كلامهم كتير بس عشان نوجز بسرعه. يعني اللوازم الباطلة المترتبة على هذا كتيرة. طيب تعال بقى لإيه؟ لموقف الأشاعرة أفعال العباد بين الأشاعرة وأهل الإيه؟ السنة. والله يحدث من أمره ما يشاء. ما احنا قلنا انتبه معي الكلام قلنا صفة ذاته إيه؟ وفعل صح؟ إنه بيتكلم به تكلما حقيقة وده كلامه، لكن هنا ما في عندك ده نفس حديث في الحديث يحدث من أمره ما إيه؟ ما يشاء. إنه هو يتكلم ده كلامه حقيقة ولا لأ؟ التجدد من حيث الأحاد والنوم. عشان كده إن القرآن مش هو التوراة ومش هو الإنجيل، وكل تكلم الله تكلم بالتوراة كلام حقيقي، وبالإنجيل كلام حقيقي المنزل مش المحرف، وبالقرآن كلام إيه؟ هل ده هو ده؟ من حيث نزوله على المخلوق حيث ده نزل، لكن من أصل الكلام كلام مين؟ كلام الرب تبارك وتعالى. يعني شيخ حضرتك تقول إن الصفة مش حادثة إنما الفعل حادث. هي معلومة هي أصلها كده، وده في الفرق بين الأصل والأحاد. أحد ما يقع، ما هي صفة ذاته فعل، صفة ذاته إيه؟ وفعل، وبقيل باعتبار نزوله على المخلوق حدث له، لم يكن نزل قال نزل، وجت نزل الصورة بعد، فبالنسبة له إيه؟ ما كانش نزل قبل فنزل، لكن ككلام لا كلام الرب. وهو بيقول يا شيخ هو هذا حادث لا يتوهم ان هذا حادث مثل حادث العبد. لا طبعا ما هو ده معناه يحدث، يجب ان يكون هذا فصل في الذهن. ايوه ما دي محسومه ان صفات ربنا ليست كصفاتنا، ما انا اقول دي صفات فعل ان يحدث من امر ما شاء. نعم. بنفس الايه هل بقى يحدث من امر زي ما احنا نحدث احنا؟ لا، فعل الرب غير افعالنا، زي صفات الرب غير صفاتنا تبارك وتعالى. كلام على الإشارة أنها تقوم مقام الكلام، حديث عائشة عن صفية حسبكم من صفية أنها وقال قد قلت كلمة. جميل، لأنها قالت هنا قالت حسبك، هل الإشارة مش قالت حسبك من صفية أنها كذا ثم أشارت. الإشارة دي مش بدأت بجملة كلام ودي تتميم الكلام صح؟ مش عندك أنت الكلمة، مش ابن مالك بيقول بعديها وكلمة بها كلام قد يؤمن صح؟ لما قالت حسبك من صفية أنها كذا ثم فسرت كذا أزالت إبهامها بالإشارة، في كلام ولا فيش كلام؟ ها طبعا، وده كلامه موجود فمش دي. شوف كمان الناس اللي هم البق الذين يتكلمون عندهم حاجة اسمها لغة إشارة، حتى هذا الإنسان هو بينطق أو كده ولكن ما بيطلعش كلام، بس عنده بالاشاره بس هو كلام. ما هو لا، هي الكلام في اللغه مش مجرد الاشاره، لا الكلام لفظ موضوع لمعنى. ايوه لفظ موضوع لمعنى، ولا تكلم بصوت مسموع لفظ موضوع ليه لمعنى. واضح؟ لكن دي عندي جمله واضحه، حسبك من صفيه انها كل ده ايه؟ كلام. هي بس اشاره هنا كانت تفسير ايه؟ تفسير لفظ ابهام كذا بس، لكن هو الكلام موجود. قالوا الاشاره تنزل منزله العباره مشال العباره. لا ما هي العباره حسب بس عندي كذا مبهم فهي فسرت كذا بس، يعني قامت بتفسير جزء من الكلام الموجود المبهم، لكن الكلام ده كله ايه؟ الكلام موجود اهو، وكلمه كلمه دي مش عايده على الجمله كلها حسبك من صفيه انها هي كلمه بقى كلام قد يوم، ده كله كلام ولا مش كلام؟ حديث نفسي مش يجوز انه يروى بالمعنى القران كده على كلامه، لو حديث ذاتي او نفسي مش كلام. ما هو ده كله يترتب على كلام. ما هو انا بقول لك لوازم باطله كتير اصلا لو عدنا نناقشها، لا شك ان هي حاجات كتير جدا هتبقى خلاص حاجه تانية خالص. ايوه يا شيخ، لو قلنا مثلا تعريف حضرتك كلامه انه نظم حلو حلو حلو قوي، ده بياكد اللي بقوله ان سمى الكلام هنا ايه؟ لفظ ما يتلفظ به، فاحترز عن كل ما سوى ذلك، لان ده ما يسماش ايه؟ كلام اصطلاحا. ما هو اللغه قواعد اللغه دي موضوع على ايه؟ يعني هيبقى القواعد بتاعته. طب عايزين ندرس، عايزين ندرس سوية الإشارات، ندرس قواعدها ايه؟ قواعدها ايه؟ هو بيتكلم بعد ما جاب لك آيات وأحاديث ابن قدامة بيقول ايه؟ إن أهل اللسان بعد ما اتكلم وجاب احاديث زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له امسك بكل ما نقول، يبقى بين ان المعنى في النفس غير ما نقول، صح كده؟ هو غير اهو حديث من عائشة ان الذي بين الدفتين كرمه، هو مثلا هنا كده هو شرط ما دي كده يا شيخ، دي اصل دي واضحه بالنص القران، مش بتكلم في عقيده السنه، ما دي ادله عليها كتير، سواء واخد بالك السمع لما يوحى، سواء وده بصوت هوت وناديناه وكل ده، انا ما اتكلمش في الادله، ادله كتير، انا بتكلم دلوقتي على مناقشته هو في كلامه، خدت بالك معايا ازاي؟ ان انا عندي زي ما قلنا اول ان بنص الاحاديث ان المعاني القائمه بالنفس ليس قولا، صح؟ القران فيه بقى وقال يبقى اللي جاب ده هنا، واستمع يعني بصوت، صح؟ و احد حتى يسمع كلام الله، كلام اضاف الكلام الى المدير. طيب انت لو الكلام انا عندي الصفه لا تسال من تقوم به، يعني لو يعني كلامنا احنا، ما هو ربنا خلقه ده كلامنا، يعني فاهم معايا ازاي؟ اما كلام الرب اللي هو تكلم به حقيقه صفته هو القائمه به عز وجل، واضح ولا مش واضح؟ طيب بيثبت بقى ان الكلام من حيث القران ومن حيث الحديث ومن حيث اقبلك اللغه اللي هو المتكلم به اي المنطوق به، مش المعنى القائم فين؟ بالنفس. والكلام الادله ذاكره واضح جدا في هذا، ان دي حاجه ودي حاجه. الرسول ما سماش المعنى القائم بالنفس ايه؟ كلام، وفصل بين القول المتلفظ به وقال له امسك، وانه ايه حصائد السنه، حصائد الالسنه ده ايه؟ ده الكلام. يبقى مش المعنى، لو كان المعنى القائم يبقى مش حصائد السنتين بس، وحتى انت اي واحد عزم على طلاق مراته لو كان المعنى القائم بالنفس كلاما الا يلزمه كده طلاقها؟ واي حاجه بقى من الامور اخبارك انت من اللي مش شرط فيها اللفظ، عزم ان يبيع الشيء لهذا وده عزم انه يشتريه، ها عزم انه ده يجوز وده عزم انه خلاص هيجوز وقعد، ها المعنى اللي في نفسه واللي في نفسك يبقى كده خلاص اجابه قوي كده، ما هو ده كلام لعند الفقهاء ماشي، ولا عند النحاة، ما هو ده اللي بيقول لك هو الكلام، عشان كده لك لا يعتد بمن خالف كل هذا. انت بتناطح يعني هم يعني مش انت في حاجة أصلا لا هي ماشية مع القرآن ولا السنة ولا اللغة ولا الفقهاء ولا عشان كده قال لك اللي خالف إجماع الناس لا يعتد به. احنا سمعنا إلى أسئلة كده خلاص؟ ما احنا خلاص بقى احنا وانتهوا للقول بخلق القرآن، لأن هو المفروض ده مش مفرغ غير كده، ما هو اللي في المصاحف ده عنده مش كلام الرب، طب مش كلام الرب ده؟ كل ما ليس صفة للرب عز وجل، لا لا لا ذات الرب وصفاته افعاله واسماءه كل ده غير مخلوق وما دون الرب. ما هو لو قال ما هواش صفة الرب ومش مخلوق يبقى خلاها كده، ده انت كده دخلت في حاجه، يبقى حاجه قديمه ازليه وماش مخلوقه وماش صفة الرب، ده مصيبه ثانيه والله، ده دخل في مصيبه ثانيه كده، عشان كده ايه اللي خلاه دخل في المتاهه دي في النهايه وانتهى الى ما انتهى اليه المعتزله؟ المخالفه. طب ما الايات واضحه وصريحه، وده كلام الرب ويسمع كلام الرب وتكلم بصوت بدليل استمع لما يوحى انني انا الله، وفي وضوح اكتر من كده، قال له استمع. طب وانني انا الله استمع دي كانت عباره ازاي؟ حاجه غريبه، ما هذا الكلام، ما هو اللي خرج عن الوحيين ضل سواء السبيل، هل هيضره في كده؟ وكلام الرب ليس ككلامنا وصفات الرب ليس كصفاتنا، خلاص ما دي خالص وليس كمثله شيء. طيب تعالوا بقى يا جماعه افعل العام، انتوا كده دعبتوني كده خلص زي. لو حضرتك عايز لا لا لا نخلص حته الايه، لا لا نمشي شويه نمشي شويه عشان بس طيب تعالى يا جماعه نتكلم هنا. احنا طبعا مراتب القدر تعلمون عندنا اربع مراتب لعقيده اهل السنه والجماعه في القدر، مرتبة العلم الشامل المحيط والأزلي ماشي، وأن الله قد علم كل شيء أزلا، علم ما كان وما يكون ماشي وكيف يكون كل بعلمه الأزلي، وما لم يكن لو كان كيف يكون. دي أول مرتبة، مرتبة العلم الشامل شمول العلم، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم الكتابات التي تتبعها كما هو معلوم، والكتابة بناء على علم الايه الأزلي. المرتبة الثالثة المشيئة، إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تبارك وتعالى مشيئة الله النافذة المحيطة ماشي الشاملة لكل شيء، فما فيش شيء وجد إلا وقد شاءه الله تبارك، وما لم يشأه لا يوجد. الرابعة الخلق، خالق كل شيء. يبقى أنا عندي لو أنت نظرت هتجد القدر راجع لعموم العلم وعموم الكتابة وعموم المشيئة وعموم الايه الخلق ماشي. طيب، وده لا ينافي مع ذلك نؤمن بأن العبد له اختيار وقدرة بما يكون الايه الفعل، وما تشاءون إلا يشاء الله ايه رب العالمين. طيب، نظرية بقى الكسب، أنا عندي ايه ليه مسألة خلق أفعال الايه العباد. احنا كأهل سنة الله عز وجل خلق الذوات والصفات والأفعال، يعني خلق ذوات وخلق كل شيء. ما انت لو قلت بغير كده يبقى دخلت مع القدرية كده، مع اللي هو مجوس هذه الأمة، لأن عندهم زي قالوا سنوي إله النظم وإله النوم عند الله. والنص صريح على ذلك إن ربنا تبارك وتعالى خلقكم وما تعمل ولا تعاون، وإن أفعال العبد وإن العبد له إرادة وقدرة حقيقية ماشي، وأفعال العبد مسؤول عنها مسؤولية حقيقة تنسب إليه، بس تعالى تضاف إليه ماشي. بس الفرق بين أنها بتضاف إلى الله إضافة مخلوق لخالق، وبتضاف إلى الإنسان إضافة مسبب إلى السبب، خدت بالك؟ زي ما ومسؤول عنها، زي ما قلنا الأب والأم سبب في وجود الولد ولا مش ولا خلقوه، ومع ذلك مسؤولان ولا مش مسؤولان؟ في حد من الدين يختلف على كده؟ يعني أب وأم جابوا الولد لحقوق قالوا إحنا مش مسؤوليتنا، إيه اللي يحصل؟ يتعاقبوا هنا وفي الآخر، صح ولا غلط؟ ودي مسألة بديهية ولا مش بديهية؟ لأنه ما خلقوش، قالوا إحنا ماشي بس سبب في وجود، واضح؟ ده نظرية الإيه؟ فإحنا عندنا إن ده عقيدتنا إحنا كأهل ليه السنة، وده وسط بين فريقين، يعني اللي هم القدرية والجبرية. قدرية اللي هم المعتزلة دول ايه تبع مع قالوا ان افعال العبد واضح خلقه الله، لم يخلق ايه افعال العبد، ان الفعل بتاع العبد وقع بقدرته ومشيئته استقلالا ليس للرب صنع فيها ولا هو خالق فيها، خلاف صريح القرآن، بقوا مجوس الأمة لأنه كده جعل مع الله إيه. عشان كده احنا ما بنيجي نتكلم في شرك الربوبية بنذكر منه ها القائلين بأن الإنسان يخلق أفعال، ما هو ده منافي لعموم الإيه الخلق. يعني تيجي تجيب انحرافات الربوبية توحيد الربوبية بتذكر منها قول من قال إيه إن العبد خالق إيه فعلا، أنت كده خلاص أخرجت جزءا من المخلوقات عن خلق رب الإيه العالم، والله خالق كل شيء، يعني مجموعة الحرفات الربوبية، واضح يا جماعة؟ طيب، وليس هم مجوس هذه الأمة لأن المجوس عندهم إيه؟ إله الظلم وإله ليه؟ فهو كان ده كده المعتقد، وده كلام باطل وخالف صريح القرآن والآخرين. الجبرية بقى عملوا إيه؟ قالوا لا قدرة للعبد مؤثرة في وجود الفعل، إن الأفعال كلها مخلوقة للرب لا دخل للعبد، فكده العبد ليس بفاعل إيه؟ حقيقة الفاعل في كل حاجة هو الله، وده طبعا كلام يخالف القرآن والسنة والإيه والحس والعقل. إزاي أنت أفعالك مش بتنقسم لقسمين، أفعال اضطرارية أفعال اختيارية؟ هل جريان الدم ودق القلب وكل ده زي إنك تاكل وتشرب وتقوم عند جميع العقلاء؟ هل الفعل ده زي ده ولا ده اسمه فعل اضطراري؟ وما لكش دخل فيه، وفعل ده اختياري. طب يا جماعه هو خط، وطبعا بقى سوى بين كل الايه، فده امر ثاني بتاع الجبريه بقى، احنا عارفين فساد الايه وانحرافهم وتسويه بقى خلاص. من كده ما الانسان بقى المحسن والمسيء، ما فيش محسن ومسيء وخلاص، ويبقى القاني في القاق القاق في اليمس. ثم قال اياك انت كلام والعياذ بالله اللي ايه اللي قبلك اللي نازل وزن، واللي هو نفسه بخلف يعني، هو الجبري نفسه. لو واحد جاء قتل ابنه او ضاع عمل معه اي امر، قلت له يا اخي هو عمل حاجه؟ هو عمل لك حاجه اصلا؟ خد ماله او خد مالك؟ ما هو فيش فعل اصلا، ده كله جبر. ها هيعمل هو؟ ولذلك سبحان الله، ده هو في كل مع نفسك انت يعني ترتضي، لما لا ترتضي لنفسك يا اخي كلام ما انزل الله به من سلطان. فده فساد مذهب فاسد. لكن تعالوا احنا ايه، شوف بقى الاشاعره منين هم في الوضع ده. وطبعا كونك انت انك انت يعني الامثله كتيره يا جماعه على مساله ان الفعل اضافته ليك، قلنا مسبب لساوي، دي مساله ومسؤوليتك، ودي مساله واضحه جدا وما تنافيش انك ربنا خلق كل شيء. احنا البنا اللي بنا هنا الطوب هو صنعه؟ ها اسمنت صنعه؟ هو مسك راسه بيبقى بنا حقيقي ولا مش بنا حقيقي؟ ويجي واحد تاني بنا في الحته ديت بنا غلط، وده بنا المهندس يقبل ده وما يقبلش دي ولا لا؟ عشان بس العمليه مش عمليه معقوله، مش صعبه، مش ده شغله، مع انه هو ايه ما خلقش الحاجات اللي عملها دي ولا بتاع، بس هو راسه وده فعله حقيقه ولا لا؟ وبنفرق بين فعل وفعل وفعل ولا، وده اجاد وده وده وده اساء، صح؟ وما خلقش الحاجات دي، فدي مش معضله يعني. خدت بالك انت ازاي؟ ها النجار مع خلاش الخشب ولا غيره وصناعته، مش كل واحد بيقول صناعه وده نجار شو وده نجار عمله، تقبلش حاجه منه؟ ها يبقى كون الفعل مخلوق ما ينفيش ان ده كسبك ايه عقد ارادتك ومشهدك، مع ان الله خلق وخلق وخلق لك الاراده التي بها اوجدت الايه، بس اضافه انت فعلت هذا الفعل اضافته ليك مسبب سبب، لكن كمخلوق خلق كله خلق الله عز وجل، ودي ما تنافيش ولا فيش تعارض، واضحه جدا. طيب هم هنا عمل ايه؟ ده بقى كان اهل السنه وسط بين دول ودول، وفرق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري، وده امر بين. الاشاعره بقى كلامهم في نهايه المطاف هو نفس كلام مين؟ الجبريه. قالوا افعال العبد واقعه بالقدره القديمه لقدره الرب، وليس للعبد قدره مؤثره، فهو فعل الله على الحقيقه، ماشي، وفعل للعبد لا على انه احدثه، انما بمعنى ودي كانت من الحاجات العجيبه، ازاي يبقى كسب وفعل والعبد ما احدثوش ومالوش قدره في ايجاد؟ ولذلك زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه كلمه جميله، ان ايه ثلاث حاجات قال لك ان هم من عجائب الايه الكلام في الدنيا: طفره النظام، احوال ابي هاشم، كسب الاشعري. ازاي يبقى كسب وانت بتقول ملوش قدره مؤثره، وان العلاقه بين الفعل وبينك زي اخوك، علاقه اخ ما قومش الابن بابوه وامه، علاقه اقتران مالكش اي تاثير اي قدره مؤثره فيه، ما يبقى فين كده؟ ما هو ده عين في النهايه عين قول مين؟ الجبريه. هو ده نفس الكلام. ازاي؟ ما انت انتهيت الى مشكلته جت منين؟ ان قال لك ما ينفعش يجتمع مؤثرين على ايه؟ على شيء واحد. يا عم احنا ضربنا لك مثال وقلنا لك ان الاب والام هم سبب، وربنا هو الذي اراد ذلك، وده مش معناه انك انت كده يبقى جعلت مع الله خلق ولا لان في النهايه احنا بنقول الله خلقنا واراداتنا وقدراتنا وافعالنا، زي ما الولد الاب والام والولد من الذي خلقهم؟ لكن شاء ان يجعل الاب والام سبب ومسؤولان عن ايه؟ وده اللي احنا بنقول ان الفعل الينا كالابن بالنسبه للام وليه؟ ونحن مسؤولون عنه، لكن جميعا خلق الرب، ودي مساله معقوله ولا مش معقوله؟ واضحه. لا هو خلاها بقى زي الاخ اخوه، الاخوه يعني القدره المؤثره والاراده والفعل اخوات ثلاثه. الدلاله بس دلاله اقتران مقترن مع، لكن ما فيش حد اثر في وجود الايه؟ طب ما انت كده في النهايه فين بقى ازاي يعني؟ ما دي في النهاية انت كده هي جبرية متسترة، دي جبرية متسترة، ما هي دي مشكلة الأشاعرة. الجيم زي ما ابن القيم بيقول جهمية في الصفات جبرية في القدر، هي مرجئة في مسائل الإيمان. لك مشكلتهم مع الجيم، فعلا مع الجيم، خدت بالك؟ أو جهمية انت كده ولا مش كده؟ ما هي كده الحقيقة، واضح؟ فده مذهب، ده كده كلام مخالف. تعالى انت كلام ده هيترتب على كلامك انت ده انه لا فرق بين المحسن والمسيء، ولا المدح ولا الذنب. خلاص، ما العبد ايه لفعله مش فعله حقيقة، واللي انت قدرة، انت قدرة الرب تبارك وتعالى. يبقى ازاي؟ وتجي بقى اخبارك انت ازاي بيستحق عليه اللعن والذنب زي ما ورد في الاحاديث، لعن الله من فعل كذا وهو ملوش قدرة مؤثرة ولا انتاج. ها ازاي؟ ازاي ونسبة القرية كانت تعمل الخبائث حقيقة وتعاقب عليها في قوم لوط وهم؟ ده انت كلامك ده كله يخالف صريح القرآن وصريح السنة في ان العمل مسؤولية العامل، وان ثوابه مترتب على ذلك. انتبه معي. طب انت كده لا يبقى للرسل حجة على الكفار، لان الكافر لما يقول ان الله هو الذي خلق الكفر فينا، ازاي؟ ما انت على كلامك كده، على كلامك كل الافعال القدرة اللي انت كده قدرة مين؟ وان لا دخل العبد لا قدرة له مؤثرة ولا ارادة ولا شيء من ذلك. طب ما انت كده خلاص خليته كده كلام، ها نفس الكلام كده خلاص كده. انتبه معي، القرآن دل على نقض نظرية الكسب دي من وجوه كثيرة. إضافة الفعل إلى العباد، كل امرئ بما كسب رهين، ذلك بما قدمت يداك. إزاي؟ هل جزاء إلا الإحسان؟ دل على المدح المؤمن على إيمانه وذم الكافر على كفره، ماشي. وغير ذلك بقى يا جماعة، الآيات الدل على إثبات المشيئة للعباد، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، الأمر بالمصارعة في الخيرات والطاعة. ده انت كده خالفت كله. فعشان كده هذا الكلام كلام منقول مخالف الكتاب والسنة، وفي النهاية هو مذهب الجبرية بعينه. وكل رد على الجبرية ورد عليهم، وكل ما يلزم الجبرية على يلزم المعشعر على قولهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله ونكمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.